الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. موضوع البحث في استصحاب الكلية. استصحاب الكلية على ثلاثة أقسام. مرة يكون استصحاب الكلية في الفرد المعين كما إذا علمنا بأن زيد موجود في الدار، ثم بعد ذلك شككنا في هذا الوجود، نستصحب وجود زيد، نستصحب وجود الإنسان. طبعا المدار في الاستصحاب المعنى مو استصحاب وجود زيد اللي هو الفرد، وإنما مدار البحث في الاستصحاب الكلي اللي هو الإنسان. القسم الثاني كان استصحاب الكل في الفرد المردد، مثل ما إذا دخل حيوان في البيت ولكن لا نعلم أن هذا الحيوان هل هو من الحيوانات طويلة العمر مثل الفيل، أو هو من الحيوانات القصيرة العمر مثل الذبابة. هنا الاستصحاب في الفرد لا يجري، وانما الاستصحاب يجري في الكل باعتبار انه القدر المشترك بين الفردين. القسم الثالث استصحاب الكل في الفرد المقارن، استصحاب الكل في الفرد المقارن له صورتان. مثال المعروف، زيد دخل في البيت، هنا بدخول زيد في البيت عندنا يقين بوجود الفرد اللي هو زيد، وعندنا يقين بوجود الانسان اللي هو الكل المتحقق في ضمن الفرد. ثم بعد ذلك زيد خرج من البيت قطعا 100% زيد خرج من البيت، ولكن بخروج زيد يحصل عندنا شك بأن عمرو دخل في البيت حين خروج زيد، هذه صورة، أو عمرو كان موجود عند وجود زيد، هذه الصورة الثالثة. يعني الشيخ مركز صورتين له، احنا كان عندنا علم ويقين بأن زيد قطعا دخل في البيت، فوجود زيد بالنسبة لنا متيقن، وجود كلي الإنسان الموجود في ضمن زيد بالنسبة لنا متيقن. ثم بعد ذلك خرج زيد، فخروج زيد متيقن، خروج الانسان المتحقق في ظل زيد متيقن، لكن بخروج زيد من الدار صار عندنا شك بان عمرو كان موجود مع زيد وبقي بالدار حتى نتمكن من فتح كل جيل. ام عمرو بخروج زيد دخل الى الدار حتى نتمكن من فتحه وجود الانسان؟ لان احنا استصحاب بعد في الفرد في هذا النوع ما يجري. ليش؟ لان الفرد اللي هو زيد كان متيقن الحدود صار متيقن الارتفاع، مو كان يقن الحدود مشكوك الارتفاع حتى امكان الاستصحاب تجري فيه يقين سابق بشكل احد، وانما الاستصحاب لازم وين يجري؟ يجري في الكلي اللي هو الانسان بوجود زيد متيقن الحدود، بارتفاع زيد ودخول عمرو، يعني احتمال دخول عمرو اقوى احتمال ان هذا الكل موجود باقي سياتين سابق وشكل اخر استخدم. هذا هو اللي يسموه الاستصحاب الكلي في الفرد قارن اللي هو عمرو المقر، وإلهما فردان لكل واحد اللي هو الانسان عليه. اذا المثال مو واضح قولوا قبل ما ندخل في صلب البحث، مثال واضح لو مو واضح. هنا مسألة ثانية، انت عندك يقين بدخول الانسان في ظل زيد، بس زيد كفر صار عندك مقطوع انه خرج، بس اقع احتمال ان عمر بخروج زيد سهل في الدار، فالفرد مقطوع الارتفاع. لما الكل شنو هو مقطوع الارتفاع؟ لا مشكوك الارتفاع، لان بخروج زيد صحيح زيد خرج لكن الانسان بقي في ظل عمر، يعني الانسان كلي طبيعي هم يصدق في زيد وهم يصدق في عمرو. لاحظ عندك احتمال شك، ندري انه عمرو محتمل دخل في الدار، محتمل هم ما دخل في الدار، تتمكن تستشهد او ما تتمكن تستشهد. يعني الصورة الخروج عن زيد، خروج زيد حتى ودخول عمرو، هذه الصورة اليقين ما راح يصير على الكل لأنه ما موجود بعد في الصورة الثانية. الإنسان شان مشيخ الحدود مشكوك له ارتفع اليقين في خروج، ولكن أكو احتمال اللي عامل ذاته وعن ليس عندك يقين 100% أن كل الإنسان ارتفع من الدار مشكوك. لما يتحاول يقين إلى كل الإنسان، لا أنت شوف عندك يقين بوجود زيد وعندك يقين بوجود الإنسان، تمام؟ عندما خرج زيد من الدار يا يقين صار عندك بالارتفاع، اليقين بالفرد أنه خرج اللي هو زيد، بس عندك يقين أن كل الإنسان هم خرج؟ يقين ما عندك لاحتمال دخول عمر في الدار، والعمر هو مصداق للمصادر. عندك احتمال؟ لا هو يقين، نقول احتمال. فالإنسان بما هو كلي كان متيقن الحدود لدخول الزيت، مشكوك الارتفاع دخول الزيت لاحتمال وجود عمر في الدار. يقين ليس خروج زيد، هذا ممكن يرفع كل يقين ليس خروج زيد بالكل، أما مو بالكل. بس ليش؟ احتمال عمر موجود، احتمال عمر هو الدرجة من الاحتمال الثالث، سوى الثاني احتمال هو لذلك احنا ليش نقول احتمال عمر؟ احنا ليش نقول الاستصحاب في الكل في الفرد المقارن اللي هو عمر مقارن لخروج زيد؟ بس هنا مسائل لابد من بيانها، هل هيك استصحاب قابل للجريان ام لا؟ اللي لعله هو اللي هاي الشبهه اللي تدور في اذهان البعض من الاخوه، هيك استصحاب يمكن ان نجري الاستصحاب في كلي الانسان المتيقن الحدود بدخول زيد في الدار والمشكوك الارتفاع بدخول عام، يجري الاستصحاب لو لا؟ ثلاث اقوال لذا. القول الاول نعم يجري الاستصحاب مطلقا، سواء كان الفار المقارن مثل عام مقارن لخروج زيد، او كان وجود عام في ظرف وجود زيد اللي ظن جنة صوتين. القول الثاني الاستصحاب لا يجري مطلقا، لان اركان الاستصحاب هو متحققه. القول الثالث التفصيل اللي هو قول الشيخ الانصاري اللي يقول اذا كان عمرو في ظرف وجود زيد نجري، أما إذا كان مو في الضرب وإنما المقارن لا يدري شوية أخي آخر من هالدفة اللي يتكلمنا فيها شوية أكثر دفة هذا التوليد حتى يتحرر محل النداء ونشوف رأي المصنف شنو بالنتيجة لا بد من بيان أمرين نرجو أنه يصير اتفاق للموضوع حتى بالنتيجة يصير واضح وين الحكي الأمر الأول هل الأحكام الشرعية الآثار الشرعية تترتب على الحقائق الخارجية لو على الحقائق الذهنية يعني نحن عندما نقول الماء طاهر مطهر يا ماء هل الماء بما هو مفهوم وطبيعة ذهنية وبما هو ماء متحقق في الوجود الخارجي عندما نقول الخمر حرام تكليفا نجس وضعا هل الخمر بما هو مفهوم ذهني وبما هو حقيقة خارجية وهكذا في سائر الأمثلة الأخرى الفقهاء يقولون الأحكام الشرعية تترتب على الحقائق الخارجية لا على الحقائق الذهنية المفهومية لماذا؟ لأن ما له الأثر في الخارج هو الوجود غير مهدي الإنسان حيوان ناطق هذا في الذهن حيوان ناطق أما في الخارج هذا الإنسان ناطق إذا الحيوان الناطق هو الذي له شعور له بصر له سمع له قابلية على الزواج له قابلية على الموت له قابلية على الكتابة هذا الإنسان الذهني هو الإنسان الخارجي الإنسان الخارجي الخمر اللي يكون نجس واللي المولى عز وجل يعاقب على شربه هذا الخمر الخارجي مو الخمر هاي الصورة الذهنية الصور الذهنية مو داخلة في مرادات ومتطلبات الشارع المقدس وهكذا بالنسبة إلى الماء الماء طاهر بنفسه مطهر لغيره هذا الماء بما هو مفهوم ذهني وهذا الماء الحقيقة الخارجية يقولون أن الأحكام الشرعية أن الأحكام الشرعية تكليفية كانت أو وضعية تترتب على الوجودات الخارجية للأشياء الطبايع الموجودة في الخارج لا على الطبايع المنفوذة في الذهن الأمر الثاني الكلي الطبيعي نظري كيف أقول فيه هل الكل الطبيعي موجود في الخارج أم ليس موجود في الخارج الكل الطبيعي لا شك ولا ريب أنه موجود في الخارج ما كنا نقاش في هذا المسألة وإنما النقاش والخلاف اللي حاصل بين اهل المعقول في المنطق وفي الحكمة في نحو وجود الكل الطبيعي في الخارج كيفية وجود الكل الطبيعي في الخارج جمع من المناطق يقولون الكل الطبيعي له وجود خارجي عيني جوهري والخصوصيات الفردية عارضة عليه جمع من المناطق وهو الرأي المنصور أن الكل الطبيعي موجود في الخارج ولكن وجوده في ظهر أفراده، في عين وجود أفراده، بمعنى أن يكون الوجود الجوهري للفرد وجود الكل يكون بالعرض مو بالذات. الفرق بين النظريتين شو؟ النظرية الأولى تقول الكل الطبيعي هو الأصيل في الخارج والخصوصيات الفردية تابعة. ثانيا القول الأول يقول الكلي الطبيعي له وحدة خارجية، له حقيقة خارجية. أما القول الثاني يقول الكلي الطبيعي مو وجوده أصيل، الأصالة للفرد، وإنما الكلي منتجع من الأفراد. ثانيا القول الثاني يقول الكلي الطبيعي مو له وحدة خارجية، وإنما لو وجد الإنسان في الذهن لكان كلي. سابع فرق مو أصلي أي نظرية صحيحة؟ ابن سينا ناقل في احد كتبه يقول في همدان هي في مساله الكل الطبيعي، يقول انا ما شفت احد يقول ان الكل الطبيعي موجود شخصا في الخارج سوى رجل واحد في همدان طويل اللحيه حسن المحاسن وما اشبه، هذا يقول الكل الطبيعي له وحده خارجيه، له وجود خاص خارجي. ينظرك السبلاوي يقول هذا الناس يضحك السهلة وما أشبه نظر الكلام. المذهب اللي يقول أن الكل الطبيعي له وحدة خارجية وله وجود أصيل ووجودات الأفراد تابعة له، هاي النظرية جدا ضعيفة، المحققين ما يقولون فيها. وإنما العكس شنو؟ في الخارج عندنا زيد، عندنا عمرو، ما عندنا انسان بما هو انسان، وانما عندنا زيد وعمر وبكر. من لحاظ زيد وعمر وبكر نلاحظ اكو فرد واحدة بينهما، فرد كلية بينهما، طبيعة واحدة. هذه الطبيعة الواحدة لو حصلت في الذهن لكانت كلية. المطلب شوية دقيق زين واحد يتفكر. اذا عندنا مسألتين، المسألة الاولى عايزين نخليها في بالكم لان هو كل فتح المسألة تحقيق المسألة من استصحاب الكل من القسم الثالث يبتنى على الركنين. اولا الاحكام الشرعية تترتب على الطرائع الخارجية، الحقائق الخارجية مو الحقائق. ثانيا الكل الطبيعي التبتوا الى التمثيل كنسبة الآباء إلى الأبناء، مو نسبة الأب إلى الأبناء. إحنا عندنا أب واحد وله عشرة أبناء، بيننا بين الأب وبين الابن كم نسبة أكو؟ مع كل ابن أكو نسبة بنية ونسبة أبوة، أي حقيقة موجودة لو مو موجودة، حقيقة انتزاعية متحققة في الخارج بمنشأ الانتزاع. مع الابن الثاني هكذا، مع الابن الثالث هكذا، مع الابن الرابع هكذا، مع الابن الخامس هكذا، تمام لو تمام. إذا وجود واحد من الأب، ولكن هذا الوجود موجود في الخارج. أما نسبة الآباء إلى الأبناء نسب مختلفة، حصص مختلفة لكل أب ابن، لكل أب ابن كم نسبة؟ نسبة متعددة، نسبة واحد. فإذا نسبة الأب إلى الأبناء نسبة واحدة، أما نسبة الآباء إلى الأبناء شنو؟ نسب متفاوت. المذهب المنصور يقول الكلية الطبيعية كنسبة الآباء إلى الأبناء، يعني الإنسان بما هو كلي له حصة في جيد مغايرة لحصة الإنسان الموجودة في حمل ومغايرة لحصة الإنسان الموجودة في ذكر وهكذا. أما ذاك القول اللي يقول الكل الطبيعي موجود في الخارج، يعني إنسان واحد نسبة واحدة إلى كل الأبناء. فإذا عندنا ركنان، أولا الأحكام الشرعية تترتب على الحقائق الخارجية لا المفاهيم الذهنية. ثانيا الكل الطبيعي له نسب متفاوتة وحصص متفاوتة بالنسبة إلى أفراده، مو نسبة واحدة. هذا تعطيب لكم زيد كان في الزيد متيات كان الحدود، بعدين زيد خرج من البيت، بدخول زيد في البيت صار عندنا قطع ويقين أن الإنسان وجد في البيت. ليش؟ لأن الإنسان كل طبيعي موجود في فرده اللي هو. بعد ذلك زيد خرج من البيت، عندما خرج من البيت قطعنا بهذا الخروج، كم شيء خرج من البيت؟ شيئا. هل زيد بما هو خصوصية فردية؟ كثر خرج من البيت. بخروج الفرد الكلي الموجود في ظنه يخرج وما يخرج؟ فإذا كان عندنا فرد متيقن الحدود، كل الموجود في ظن هذا الفرد متيقن الحدود. بخروج زيد صار عندنا فرد متيقن الخروج، متيقن الارتفاع، بكل الموجود في ظنها شنو؟ متيقن الارتفاع. لهنا لقد واضح الحكي، احتملنا أن بخروج زيد عمرو دخل في البيت. بدخول عمر في البيت الفرد لا يصح الاستمرار. ليش؟ لان الفرد بما هو فرد اللي هو زيد متيقن الارتفاع، ما عندك يقين سابق بوجوده وشك لاحق بوجوده حتى تستمر، وانما شنو؟ وانما فقط يبقى الكلام بالانسان بما هو كلي. هذا الانسان كان متيقن الحدود في ظل زيد، مشكوك الارتفاع باحتمال دخول عمر في الزيت. تتمكن تستصحب او ما تتمكن؟ المصنف يقول ما تستصحب. ليش؟ المصنف يقول احنا لازم نقول باحدى النظريتين الضعيفة حتى نتمكن ان نجري الاستصحاب، والا لا يجري الاستصحاب. واحد من القولين لازم نقول، لو لازم نقول ان الاحكام الشرعيه تترتب على المفاهيم الذهنيه من الحقائق الخارجيه، بهذه الطريقه نتمكن من الاستصحاب. ليش؟ لان الانسان بما هو انسان، بما هو وحده نوعيه، هذا اختلافه، بما هو مفهوم ذهني متيقن الحدود مشكوك الارتفاع بالسبب. او لازم تقول بان الكل الطبيعي موجود حقيقة في الخارج، اللي هو القول الاول، بوجود زيد كان الانسان موجود قطعا، بخروج زيد واحتمال دخول عمر صار مشكوك الارتفاع بالسبب. ولكن مع الاسف كلاهما ما يتمكن يقول. نقول اولا الاحكام الشرعيه لا تترتب على الانسان بما هو كلي، الانسان بما هو حقيقه خارجيه. اذا قال الانسان حقيقه خارجيه يعني موجود في ضمن زيد، الإنسان اللي الحصة الخاصة من الإنسان اللي كانت في موجودة في ضمن زيد متيقنة الحدود بخروج زيد متيقنة الارتفاع ما قلت أركان الاستصحاب تحدث أو تقول لا ما يخالف نقدر أن الأحكام الشرعية تترتب على المفاهيم ولكن لازم تقول بأن الكل الطبيعي موجود حقيقة في الخارج حتى يصير عندك وجود خارجي للشيء مشكوك على الوجود الخارجي تستصحب على الوجود الخارجي وأن لا فلسل نشوف التفبيق يصير خارج لما يصير بعدين بين الفرق بين الثاني والثالث وبالنتيجة عطارة الفرق بين الاستصحابات الثلاثة وأما القسم الثالث استصحاب الكل الثالث وهو ما إذا كان الشك في بقاء الكل هذا الشك في البقاء مستند إلى احتمال وجود فرد ثاني غير الفرد المعلوم حدوثه وارتفاعه فهو على ضوء واحد أن يحتمل حدوث الفرد الثاني في ظرف وجود الأول يعني وجود عمر يصير عندك احتمال بأنه كان موجود مع زيد مصاحب لزيد اثنين أن يحتمل حدوث وجود عمر مقارنا لخروج زيد من الدار للارتفاع الأول هذا القسم على نحوين قسم الثاني إما بتبدله إليه التبدل شيء تقوى سابقا كان لون هذه العباءة سوداء غامقا بعدين تحول اللون الى لون اسود فاتح هذا اللون هو اللون ولكن تبدل من صورة الى صورة او بمجرد المقارنة الاتفاقية مثل خروج زيت ودخول عمر بين ارتفاع زيت وحدوث عمر وفي جريان الانتصاب في هذا القسم الثاني من الكلية احتمالات او اقوال شو الفرق بين الاحتمال والقول الاحتمال قول بلا دليل ناخذ دليل عليه احتمال اما القول احتمال مع الدليل هذا الفرق بينهم الف جريانه مطلقا الاستصحاب شو الكل من القسم الثالث مطلقا يجب ب عدم جريان الاستصحاب مطلقا ج التفصيل بين النحوين المذكورين فيجري في الاول دون الثاني وهذا التفصيل هو الذي مال اليه الشيخ الاعظم الاوصاف سر الخلاف شنو فسره في الخلاف يعود الى ان الاركان في الاستصحاب شو هي اركان الاستصحاب اليقين السابق والشك اللاحق بعد مع الوحده وحده الموضوع هذا الموضوع واحد متيقن ومشكوك ايه ليش اخرى مو مهمه يعني موضوع واحد طهاره هاي الطهاره البارحه متيقنه اليوم مشكوكه هذا الماء البارحه متيقنه اليوم مشكوك موضوع واحد لازم يكون مو موضوع هذا خليهم في بالكم حتى نشوف بالنتيجه هنا تام الاركان لو مو تام هل هي متوفره هنا او غير متوفره والمشكوك توفره في المقام هو الركن الخامس شنو وهو اتحاد ومتعلق اليقين ومتعلق الشك يعني المتيقن هو المشكوك وشي ثاني ولا شك في ان الكلي المتيقن نفسه هو المشكوك بقاؤه في هذا القسم وهو واحد نوعا فينبغي ان يفهم يعني الكلي كل طبيعي بقى اولا هل هذه الوحدة النوعية اللي هي الانسانية بين زيد وعمر بين المتيقن الانسان المتيقن وجوده في ضمن زيد والمشكوك وجوده في ضمن عمر كافية في تحقق الوحدة المعتبرة في الاستصحاب يعني وحدة الموضوع او غير كافية بل لا بد للاستصحاب من وحدة خارجية مو وحدة ذهنية هاي اللي قلنا الاحكام تترتب على شنو على الحقائق الخارجية للمفاهيم الذهنية ثانية بعد ترضي عدم كفاية الوحدة النوعية وإنما يا وحدة فيزنا الوحدة الخارجية بعد فرض عدم كفاية الوحدة النوعية في الاستصحاب، هل أن الكلية الطبيعي اللي هو الإنسان له وحدة خارجية بوجود أفراده، بمعنى أن يكون بوحدته الخارجية يعني الكلي معروضا، معروضا على شنو؟ يعني هو وجود أصيل، هو وجود ذاتي، والخصوصيات الشخصية شنو هي؟ وجودها عرضي معروضا لتعجنات أفراده وتباعده، يعني خصوصيات زيد مغاير لخصوصيات عام. زيد من حوارثه طويل القامة، عمرو قصير القامة، يعني حرام. زيد جميل المنظر، عمرو قبيح المنظر، هذا حرام. زيد عالم، عمرو جاهل، لأن كلهم يعرضا على فرد كل حقيقة الخارج اللي هو اللي فردين حصة موجودة من الكل، حصة من الإنسانية موجودة في زيد، حصة من الإنسانية موجودة في عمرو، غير الحصة الموجودة في عمرين. فلا تقول للكل الطبيعي وحدة خارجية بوجود أفراده المتعددة، بل نسبة الكل إلى أفراده من قبيل نسبة الآباء المتعددة إلى الأبناء المتعددة. وهذا المبنى هو المعروف عند المحققين. أي والكل منتجع والطارئ صحيح. زين، لماذا أختار هذا؟ المثلث يقول فالقائل بجريان الاستصحاب في هذا القسم، الكل الموجود في القسم المقارن قسم الثالث، اما ان يلتزم، لكن يلتزم بواحد من المبنيين الضعيفين، اما ان يلتزم بكفاية الوحدة النوعية في تحقق ركن الاستصحاب، لانه الانسانية كانت متيقنة بالحدوث بوجود زيد مشكوكة الارتفاع بدخول عام، وإما أن يلتزم بأن الكلي الطبيعي له وحدة خارجية بوجود أفراده المتعددة، وإلا فلا يلتزم. وإذا اتضح هذا التحليل الدقيق لمنشأ القول الأقوال في المسألة يتضح الحق فيها، وهو القول الثاني. شنو هو؟ وهو عدم جريان الاستصحاب مطلقا. ليش؟ أما أولا لأنه من الواضح عدم كفاية الوحدة النوعية في الاستصحاب. ليش؟ لأن الوحدة النوعية حقيقة ذهنية، والأحكام الشرعية لا تترتب على الحقائق الذهنية. وإذا تذكرون في شرح التجريد هم بينا هاي المسألة، إن الآثار للموجود تترتب على الموجود الخارجي وعلى الموجود الذهني، تترتب على الموجود الخارجي. وإلا إذا ما قلنا هالشكل يلزم أن الإنسان عندما يتصور صورة النار ذهنه يحترق، عندما يتصور صورة الثلج ذهنه يجمد، وهكذا. وإنما آثار الموجودات تترتب على الموجود الخارجي، الأحكام الشرعية عن هالشكل تترتب على الموجودات الخارجية. وإلا إذا تصورت الكر يصير ذهنك مجد، إذا تصورت الماء يصير ذهنك شنو؟ طاغي. الآثار ذهنية وآثار خارجية. نعم، الآثار ذهنية. ذهنية وجود القلب، الوجود القلب وجود حقيقي، وجود نفسي، وجود ذهني مفهوم، الوجود القلب وجود نفسي، والوجود النفسي أقوى من الوجود الخارجي، لأن أجلى مصادق الوجود الخارجي هو وجود النفس، باعتبار أنها مجرد على بعض النظام. فلأنه من الواضح عدم كفاية الوحدة النوعية في الاستصحاب. ليش؟ لأن معنى بقاء المستصحب فيه هو استمرار المستصحب خارجا بعد اليقين بوجوده، اللي هو كلية الإنسان. ونحن لا نعني من استصحاب الكلي استصحاب نفس المرئية والمفهوم الذهني من حيث هي يعني مفهوم ذهني، فإن هذا لا معنى له. ليش لا معنى له؟ لأن لا يدخل في غرض الشارع وغرض العقلاء، بل المراد استصحابها استصحاب يعني الماهية الكلية بما لها من الوجود الخارجي لغرض ترتيب أحكامها الفعلية اللي داخلة في ضمن أضرار العقلاء. فإذا إذا مرادكم من استصحاب الكل استصحاب الوحدة النوعية لا ينفع في الأحكام، لما يترتب على الأحكام. وأما ثانيا فلأنه من الواضح أيضا أن الحق أن نسبة الكل، أي كلمة نسبة خلوها في بالكم، أن نسبة الكل إلى أفراده من قبيل نسبة الآباء إلى الأبناء، مو نسبة الأب الواحد إلى الأبناء، يعني النسب شنو هي؟ متفاوتة، فقط متفاوتة، لأنه من الضروري أن الكلي لا وجود له إلا بالعرض انتزاعا لوجود أفراده. وفي مقامنا قد وجدت حصة من الكل في ضمن ذلك، وقد ارتفعت هذه الحصة يقينا، والحصة الأخرى من الكل الموجودة غير في ضمن عام هي من أول الأمر مشكوكة الحدود، لأن ما عندنا يقين بأن عمر فعلا قد دخل الدار، عندنا احتمال في أركان الاستصحاب شنو هي؟ تهدم، فلم يستعد المتيقن والمشكوك. المتيقن إنسانية زيد، المشكوك إنسانية عام، وإحنا قلنا شرط الاستصحاب شنو؟ أن يكون متعلق اليقين والشك شنو هو؟ وذلك يوم كم واحد؟ اثنين. بلي هو هذا النتيجة هذا. وبهذا يختلف القسم الثاني عن القسم الثاني. شنو هو الفرق؟ خوف الاستصحاب من القسم الثاني أم كان مردد؟ الفرق هو هذا. الفرق احنا في الاستصحاب الكل من القسم الثاني متعلق اليقين والشكوى، لان عندنا قطع بان الحيوان دخل في البيت، هذا الكل متيقن، لكن لا نعلم ان هذا الحيوان اللي دخل في البيت دخل في ظن فيل ودخل في ظن ضباب، بعدين نشك في ان هذا الحيوان ارتفع ام لم يرتفع، متعلق اليقين والشك واحد واحد، اما متعلق اليقين والشك واحد اثنين، الانسانية الموجودة في ظن زيت غير الانسانية الموجودة في عام، فغير متعلق المتعلق. هذا الفرق النتيجة بين القولين. ايه ولكن القدر المشترك بينهما متيقن، اما انا ما عندي قدر متيقن بينهما الا لغيت وحدة نوعية، الوحدة النوعية. وبهذا يفترق القسم الثالث عن القسم الثاني من الاستصحاب الكلي. طبعا هذا الكلام اكو عليه اشكال احنا ما راح نقوله، لانه في القسم الثاني كما سبق درات الحصة من الكلي اللي هي الحيوان المتعينة واقعا يدرك قطعا الحيوان دخل البيت، المعلومة الحدوث على الاجمال هي نفسها مشكوكة البقاء، يعني في القسم الثاني الفرد مشكوك والكل مشكوك، اما هنا شنو هو؟ نفس الكل مشكوك، حيث لا يدرى انها الفصل المضافة الى الفرد الطويل الامر او الفرد القصير الامر. ليش؟ يقول لا يوجد بوجود الافراد في الحيوان، حيوان هم موجود يغني الفيل أم موجود في غني النملة، بس أنت الآن شاك فيه الملاك، أنت شنو عندك؟ لازم عندك متعلق واحد وقع فيه اليقين ووقع عليه الشك، لكن يعني أركان الاستصحاب كاملة، أما هنا أركان الاستصحاب. وبهذا أيضا يتضح عدم ظهور قول الشيخ الأنصاري التفصيل ماله، وبهذا أيضا يتضح أنه لا وجه للتفصيل المتقدم الذي مال إليه الشيخ الأعظم، فإن احتمال وجود الفرد الثاني اللي هو عم في ظرف وجود الفرد الأول اللي هو زيد لا يقدم ولا يؤخر من المسألة، ولا يضمن الوهبة الخارجية المتيقن والمشكوك اللي يسوي متعلق واحد، إلا إذا قلنا بمقالة من يسأل إلى أن نسبة الكل إلى أفراده من قبيل نسبة الأب الواحد إلى أبنائه، وحاشا الشيخ الأنصاري أن يرى هذا الرأي الضعيف، يعني حج هذه السجواري قادم على هذا القول فرحبنا جيدا في شرح المنظومة، ولا شك أن القصة الموجودة في ضمن الفرد الثاني اللي هو عام من أول الأمر مشكوكة في الحدود، وأما المتيقن حدوثه فهو قصة أخرى، وهو في اللي هو حصة زيد، وهو في عين الحال متيقن، في عين الحال متيقن في الارتفاع، ويكون وزان هذا القسم وزان استصحاب الفرد المرتب الآتي ذكره. أكو استثناء بهذا؟ لحظة هسه نبين. يعني جدا جدا ضعيف، ماكو وجه واحد من المحققين يقول الكل الطبيعي موجود في الخارج. هو الزوار ما يقبل هذا الصمت. هل هذا مكره حاشا؟ إيه؟ لا، ما هو واحد قائل بيقول، إنه يقول أنا شفت واحد، فيها ملاها مو معلوم الجذبة والجذعة من بحيطة طويلة بيجا محوشية وجذبها يجب على جبل كل الطبيعة بالصالح وهذا ما يكون مبنى علمي اذا خلاصة الكلام يبقى عندنا استثناء واحد بالكل من القسم الثاني وهو اذا كان العرف لا يعني بالنسبة لهم في الاشقاء استثناء القسم الثاني شنو صار ان المتعلق اسميه بالمواحد المصنف يقول مو رأي المصنف هذا رأي الشيخ الانصاري ايضا يقول الا اذا كان العرف يرى ان المتعلق واحد بالتسامح وان كان بالدقة العقلية شنو هذولا؟ الاثنين وين؟ مثال وين؟ في مقولة الحين اذا كانت هاي العباءة سوداء سوداء غامقة وتلقلت السواد بعدين اتبدل هذا السواد الى سواد ضعيف تتمكن في السفح بقاء السواد لو ما تتمكن ليش؟ مع انه دقة حسب الرأي الفلسفي ان الكلي من هالقدير كلي مشكك والكلي المشكك كل رتبة متباين عن الرتبة الثانية دقة فلسفية هذول موضوعين سواد غامق وسواد ضعيف ولكن العرف يرى ان الغامق والضعيف شيء واحد ما تبدل الموضوع ما تعدد الموضوع يقول فقط في هذه الحالة احنا نتبكر للتفحر ليش؟ لأن الاستصحاب من قائل الأرض والأرض إذا يرى وحدة الموضوع وحدة متعلق المتيقن والمشكوك يتلقى من فقط هذه الحالة استثناء من الاستصحاب الكلي للقسم الثالث تنبيه وقد استثني من هذا القسم الثالث ما يتسامح به العرف والعقل والملاك في تشكيل الموضوعات من هو العرف للعقل العرف اذا يرى المتعلق واحد في الموضوع يكفي فيعدون الفرد اللاحق المشكوك الحدود مع الفرد السابق كيف يستمر الواحد كالموضوع الواحد مثل ما لو علم السواد الشريف في محله علم السواد الشريف في محله وشك في ارتفاعه اصلا او تبدل هذا السواد بسواد اضعاف فانه في مثله حكم الجميع جميع العلماء بجريان الاستصحاب لان الموضوع عند العرف واحد ومن هذا الباب ما لو كان شخص كثير الشك ثم شك في زواله ففي كثرة الشك عنه اصلا او تبدل الشك الى مرتبة من الشك دون الاولى مرتبة اضعاف هنا نقول استسهل كثرة الشك قال الشيخ الاعظم في تعليق جريان الاستصحاب في هذا الباب العثرة في جريان الاستصحاب عد الموجود السابق سواد الغامق مستمرا الى اللاحق السواد الضعيف ولو كان الامر اللاحق على تقدير وجوده مغايرا بحسب الدقة العقلية للفرد اللاحق اللي هو السواد الضعيف ها؟ بحسب الدقة العقلية للفرد اللاحق شنو اسمك شيخ؟ لا هذا هو الأفراح يعني أن العبرة في اتحاد المتيقن والمشكوك هو الاتحاد أركان ليش؟ لأن ضمن مرتبة الموضوع مرتبة الحدود والموضوع من يحدده؟ العرف وبحسب النظر المسامحي وإن كان بحسب الدقة العقلية متغايرة كما في المقام إذن خلاصة الحشي استصحاب الكلي ثلاث أقسام استصحاب الكل في الفرد المعين استصحاب وجود الانسان الموجود في ضمن البيت الداخل في البيت هل يجري في الفرد هل يجري في الكل ثانيا استصحاب الكل في الفرد المردد الحيوان الموجود في ضمن الفيل او الضباب الاستصحاب في الفرد لا يجري الاستصحاب في الكل وين يجري ثالثا استصحاب الكلي في الفرد مقارن لا يجري في الفرد لا يجري في الكلي الا بهذا الاستثناء وصلى الله على محمد وعلى الطاهرين.